إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها وصيته للأولين والآخرين، وهي التي قال فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا معشر الإخوة، إن أكثر ما يشغل بني آدم ويقلقهم ويولد همومهم هو التفكير في الرزق، هذا الرزق الذي فرغ منه. وما من إنسان وهو في بطن أمه إلا وقد كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وقد قال الله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فجعل الخلق والرزق هكذا بالتعبير بالفعل الماضي، لأن هذين الأمرين قد فرغ منهما: خلقكم ثم رزقكم. ولكن هذه القضية هي التي حار فيها كثير من الناس، وحار فيها كثير من الفلاسفة، حتى قال قائلهم: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. والحق أنه لا حيرة هنالك، ولا ريبة ولا شك في أن الله تعالى قد تكفل بأرزاق العباد، لكنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر أيضا على من يشاء، يضيق على من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى. وتلك الوساوس والخواطر التي تتولد في قلوب الناس هي من فعل الشيطان. وقد قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: إن أشهر سلاح يبرزه الشيطان أو يشهره الشيطان أمام العبد هو الخوف من الفقر. وأبلغ من ذلك وأصدق منه هو قول الله تعالى في أواخر سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، يخوف الأغنياء والفقراء على حد سواء. أما الأغنياء فإنهم يخافون من أن ينقص مالهم أو أن يعودوا إلى الفقر، وأما الفقراء فإنهم يخشون أيضًا من المسغبة ومن العدم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل، كما قال الشاعر وهو طرفة بن العبد: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، أي عقيلة مال البخيل المتشدد. هكذا قال العلماء. والصحيح أيضًا أو الأولى والأقرب أن الفحشاء كل ما كان قبيحًا، فيدخل في هذا البخل وغيره. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يعدنا مغفرةً، نحن يعدنا مغفرةً إن أنفقنا وإن صبرنا، ويعدنا أيضًا فضلًا منه وبسطًا للرزق، والله سبحانه وتعالى واسعٌ عليم. وتلك المغفرة والفضل هذان في الدنيا وفي الآخرة، فالله تعالى يثيب العباد في دنياهم وفي أخراهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله، وأن يرزقنا رزقًا حسنًا، وأن يجعلنا من الشاكرين ومن الهداة المهتدين. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، ألا تسمعون، ألا تنظرون إلى قول الله تعالى: والله واسع عليم، والله واسع عليم، والله واسع عنده خزائن السماوات والأرض، ويبسط الرزق لعباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها واحد، ويعلم مستقرها ومستودعها اثنان، كل في كتاب مبين ثلاثة. هذه الأشياء كلها تؤكد للعبد وتطمئنه بأن الله تعالى سيرزقه، لكنه سبحانه وتعالى هو المدبر، وهو الحكيم العليم، وهو الذي يعلم من يغني ومن لا يغني. ولكن الرزق أيها الإخوة يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل، لا بد أن يعمل الإنسان لكي يرزق، ويحتاج أيضًا إلى أسبابٍ أخرى، ومنها ذكر الله تعالى، ومنها الاستغفار، ومنها صلة الرحم، كل ذلك أسبابٌ لزيادة الرزق. ولا تصدق ذلك الشاعر الذي قال: جرى قلم القضاء بما يكون، وقد صدق في ذلك، ثم قال: فسيان التحرك والسكون، وقد كذب في ذلك، ثم قال: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. وهذا الجنون الذي ذكره هو جنون فيه، فليس السعي في الرزق وإلى الرزق وإلى طلبه وإلى الكسب ليس من الجنون، بل هذا هو الكلام المجنون الذي يخالف آيات الله تعالى ويخالف سنة الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا القناعة في أنفسنا، وأن يوفقنا جميعًا إلى الخير والهدى والرشاد، وأن يرزقنا الفهم عنه في كتابه، وأن يرزقنا السكينة والاطمئنان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يسعون في الأرض لابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا من فضله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وتول أمرنا، وأصلح أحوالنا وأولادنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية منصورة مرزوقة، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفقهم يا مولانا إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.